بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا أول أبواب كتاب رياض الصالحين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وهذا من فقه الإمام النووي رحمه الله أن يبدأ بهذا الباب، وهذا فعله بعض أهل العلم كالبخاري رحمه الله، إذ بدأ صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات. وكذلك فعل ذلك النووي في الأربعين النووية له. وذلك يعني لماذا ابتدأوا هذه الكتب بهذا الحديث أو بهذا الباب؟ حتى إذا بدأ الطالب طالب العلم قراءة هذا الكتاب استحضر نية صالحة يثاب عليها. يبقى من أول العمل كده استحضر نية صالحة وتخلص لله عز وجل في نيتك حتى تثاب على ما أنت مقدم عليه. خلاص، لأن العمل إن لم يكن خالصا لن يخلصك، وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. واضح وجه الدلالة طبعا من الآية، مخلصين له الدين حنفاء. الحنفاء يعني مائلين عن الشرك. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى طبعا وجه الدلالة في هذه الآية إنه الاهتمام بصورة العمل وإن كان مهما، لكن الأهم أن تهتم بحقيقة العمل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ماشي. طبعا سورة العمل الاهتمام به يدخل ضمن اتباع السنة، وهو مهم أيضا. لذلك احنا قلنا وإن كان مهما، لكن الأهم أو المقدم، يعني المقدم من حيث الزمان. أنت بتخلص الأول، بتستحضر النية الأول، لأن النية هي الباعثة، ثم تبدأ العمل. فإذا بدأت العمل عملته على وفق السنة. ماشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوكم بيسأل: ما هي النوايا التي نستحضرها؟ الإمام أحمد لما سئل عن النية، يعني ما الذي يستحضره طالب العلم إن هو شرع في طلب العلم وفي الدراسة، قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. فدي أول نية. يبقى تنوي إنك بترفع الجهل عن نفسك، لأنك يوم القيامة إذا أتيت الله عز وجل وفيت الله عز وجل وسألك: ليه عملت دي بدعة، وليه عملت دي على غير السنة، وليه ما عملتش دي، هتقول: ما كنتش أعرف. يعني هذه الحجة دخيل عليه سبحانه وتعالى. عندك النت، وعندك الدروس، وعندك اليوتيوب، وعندك وتقول: ما كنتش أعرف، ما كنت تعلم. يبقى ترفع الجهل عن نفسك، وبعدين تنوي إنك هترفع الجهل عن الآخرين، إنك بعد شوية هتبتدي تعلم الناس أو هتدلهم على الخير. ماشي. تاني حاجة، أن نفس العلم يثاب المرء عليه، هو من أشرف العبادات. طلب العلم من أشرف العبادات ومن أعلى العبادات قدرا، ومن أوفرها ثوابا. وبرضو تنوي ده. ماشي. والنوايا كثيرة يعني. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لأن النية محل، طبعا وجه الدلالة من الآية أن النية محلها القلب. فالإنسان مهما أبدى، إذا كان الباطن لا يوافق الظاهر، الله عز وجل يعلم الباطن والظاهر. يبقى الموضوع مش ان انا بقول ايه والله ده انا نيتي كذا، انت ما هو الباعث الحقيقي لك على ان تفعل كذا وكذا، على ان تقرأ العلم، على ان تحضر الدرس، على ان على ان تحفظ القرآن، الباعث الحقيقي. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. وعن امير المؤمنين ابي حفص، عمر بن الخطاب، ابن نفيل، ابن عبد العزة، ابن رياح، ابن عبد الله، ابن قرط، ابن رزاح، ابن عدي، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن مردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، هو صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا الحديث عمدة في الباب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو الحديث الذي صدر به البخاري صحيحه قبل كتاب بدء الوحي، وهو حديث عظيم القدر، ويمكن شرحناه في درسين طوال، فما مالوش معنى ان احنا يعني نسب فيه. طبعا هو مليان بالفوائد، هذا الحديث شرحناه في حوالي درسين في حوالي 3 ساعات تقريبا او ساعتين ونص، فهتلاقوهم ان شاء الله موجودين من ضمن سلسلة حصة الدين ان شاء الله، واظن كمان في فيديو ليه من ضمن سلسلة قواعد السير الى الله برضو، هتلاقوهم درس يا درسين مش فاكر، قواعد السير الى الله برضو درسين اظن، ففي موجودين فيديو وموجودين صوت، سواء بتسمعوهم هنا او هنا يعني سيان يعني. بس اسمعوهم، هذا الدرس اصل في ديننا زي ما قلنا، وهو احد 3 احاديث بني عليها هذا الدين: حديث عمر انما الاعمال بالنيات، وحديث النعمان ان الحلال بينه وان الحرام بينه وبينه امور مشابهات، وحديث عائشه: من عمل عملا ليس عليها امرنا فهو رد. 3 احاديث عليها مدار هذا الدين، وبعضهم يزود وبعضهم ينقص، وبعضهم نظم ذلك شعرا. فالمهم على كل حال هو حديث مهم. ماشي، طيب. والحديث يعني الذي يعنينا الآن من الحديث علشان الباب، موضوع الباب يعني: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي يعنينا بخصوص الباب لا بعموم ما يدل عليه الحديث: أهمية الإخلاص لله عز وجل، وأنك إذا نويت الله عز وجل وثبت، وإذا نويت غيره لم يكن لك عند الله شيء. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. يغزو جيش الكعبة، وهذا من المنكرات ومن الفظائع الكبيرات، فيعاقبون على ذلك، يخسف بأولهم وآخرهم. طبعا عشان نفهم الحديث لازم نفهم طبيعة ذلك الزمان. الجيش يا جماعة زمان لما كان يجي يخرج عشان لوجهة معينة، كان يتبع الجيش من ليس من الجيش، يعني مثلا هم خارجين جايين مثلا من الطائف لمكة الجيش مثلا. زمان طبعا الطرق كانت مخوفة، يعني في قطاع طرق وفي صحراء ممكن الواحد يتوه فيها ويموت، يعني في أهوال. فممكن أهل البلد يستغلوا فرصة إن الجيش خارج ويخرج في الجيش من ليس من الجيش أصلا، يعني هو لا خارج، لا دماغه إنه يغزو كعبة ولا معاه سلاح أصلا، ولا هو خارج ليه؟ عنده تجار، واحد من الطائف معاه شوية قماش، معاه شوية أكل، معاه شوية بتاع، عارف إن إيه في جيش من الطائف بيستعد يغزو الكعبة. هو مش في دماغه لا الجيش ولا الكعبة ولا الحاجات دي خالص، هو راجل راح محضر تجارته وقال لك إيه، أخرج في إيه أمان الجيش، في كنف الجيش علشان تبقى الصحبة ويبقى أمان للطريق وكذا وكذا، بس كده مفهوم. فأشكل ذلك على عائشة، يعني يخسف بأولهم وآخرهم. طيب ما هو في ناس خارجة مع الجيش، ما لا عاوزة تغزو كعبة ولا في دماغها تغزو كعبة ولا. فقالت كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. طبعا وجه يعني هذا الحديث في هذا الباب الجملة الأخيرة، ثم يبعثون على نياتهم، وإن كان في الحديث أيضا فوائد كثيرة، لكن الذي يعنينا برضه بخصوص الباب ثم يبعثون على نياتهم، خلاص، وهذا من أهمية النية. يبقى ممكن اثنين بيعملوا نفس العمل، عمل الذي صورته صالحة، لكن واحد ليه نية. أختكم حاطط لكم الدرسين أهو، يعني حاولوا تسمعوهم لأنهم مهمين، ماشي؟ بعدين يعني، لأن ده درسين كبار دول على اليوتيوب، يعني فيديو هتلاقوهم برضو موجودين على القناة إن شاء الله، صوت بس، ماشي؟ ففيها أهمية النية أيضا. زي ما قلنا ممكن اتنين يبقوا بيعملوا عمل صالح صورته صالحة يعني، لكن واحد منهم ممقوت بهذا العمل والآخر مرفوع بإيه؟ بالنية، يبعثون على نياتهم، ماشي؟ ليه أم عبد الله؟ واحدة بتقول لي عائشة أم عبد الله، لا هو الكنى مش لازم يبقى عندها عبد الله، هذه كنيتها، هل لازم يبقى عندها ابن اسمه عبد الله عشان تسمى أم عبد الله؟ لا مش لازم، ماشي؟ زي ما قلنا الحديث فيه فوائد كتير، منها بقى انك تختار من تصادق ومن تصاحب. يعني الراجل اللي في دماغه يهدم كعبه ولا غيره خسف به. ليه؟ عشان كان في هذه الايه؟ في رفقة السوء هذه، اللي خارجين يغزو الكعبة خسف به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه، ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. يبقى لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، لأنها بعد فتح مكة صارت دار إسلام، فما فيش هجرة خلاص، انقطعت الهجرة من مكة، لأنه كان قبل الفتح من آمن في مكة عليه أن يهاجر ويترك مكة، يهاجر إلى المدينة، ومن هاجر قبل الفتح لم يكن له أن يرجع إلى مكة على وجه الاستيطان كذلك. يعني الصحابة المكيين القرشيين، الصحابة المكيون القرشيون اللي سابوا مكة وهاجروا، زي أبو بكر، زي عمر، زي عثمان، زي علي، الصحابة اللي وراحوا المدينة، ما لهمش إن بعد الفتح يقولوا بقى خلاص نرجع مكة تاني، لا ما لهمش إن هم يقعدوا في مكة خلاص، يروحوا يخلصوا الحج، يخلصوا العمرة ويرجعوا على طول على المدينة. طيب إن بعد الفتح لا هجرة، انقطعت الهجرة، ولكن جهاد ونية، وهذا هو الشاهد في الحديث، ولكن جهاد ونية. يبقى يا جماعة النية والإخلاص شديد، الموضوع مش سهل، زي ما الهجرة جديدة زي ما الجهاد. شوفوا يا جماعة النية بأي شيء قرنها النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر صعب، صعب وبالذات في بعض العبادات اللي النفس حظها فيها شديد، فتلاقي أمر استحضار النية وأمر الإخلاص لله عز وجل محتاج مجاهدة، محتاج جهاد. ماشي. طيب، وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم وادية إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شاركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. ففي الحديث أيضا عظيم شأن النية وعظيم شأن عمل القلب، أن الإنسان إذا نوى الخير ولم يفعله لعارض رجونا له أن يثاب ثواب من فعل، وذلك في الحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر، فكان من هؤلاء رجل لم يؤته له ما رجل لم يؤته له مالا وأتاه الله علما، رجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده العلم الذي به يعني يصحح نيته ويصحح عزمه وقصد قلبه، لكن ما عندوش الفلوس اللي يعمل بيها الحاجات اللي أخوه الصالح بيعملها. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فهو نيته فأجرهما سواء، لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بمثل عمله. هو بيقول كده، يقول لو عندي فلوس زي فلان كان زماني عملت زي، تصدقت وأنفقت وحججت واعتمرت وكذا وكذا. قال: هو نيته فأجرهما سواء. وهذا الحديث أيضا الذي معنا بقى حديث عظيم: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. طيب، ما لهم دول؟ حبسهم العذر، وعلم الله الصدق من قلوبهم، علم الله الصدق من قلوبهم، يعني لو لم يكن ذلك العذر لخرجوا. ماشي. وعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، عاوز يتصدق اللي هو يزيد. ماشي. احنا عندنا دلوقتي يا جماعة ابو يزيد اللي هو معن ابن يزيد، عشان ما نتلخبطش، عندنا معن وهو راوي الحديث اللي معانا ده، وابوه اسمه يزيد. هو بيقول: كان ابي يزيد، يعني يزيد أبوه، أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، كأن معا رأى هذه الفعلة. قال: فجئت فأخذتها، راح واخد الدنانير فأتيته بها، يعني رجع بها. قال له: فقال: والله ما إياك أردت. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. يبقى هنا: إنما الأعمال بالنيات، لك ما نويت يا يزيد. ماشي. طبعا الحديث انتوا عارفينه برضه، اللي هو ايه: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدق، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على غني. يعني امبارح بالليل حد دفع صدقة لواحد غني يعني، فقال: الحمد لله على غني، يعني افتكر ان ايه صدقة، خلاص كده مش مقبول، لأتصدقن الليلة بصدق. أصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على بغي، امرأة فاجرة. قال: الحمد لله على بغي، لا تصدقن الليلة بصدقة. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. قال: الحمد لله على غني الحمد لله على بغي الحمد لله على سارق. فأتي في المنام فقيل له: أما صدقتك فقد قوبلت. وهذا هو الشاهد. إنما الأعمال بالنيات. ماشي. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرات المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. إن هو هنا قايلها أنك، أنا حافظها إنك انتظر، أنا حافظها كده يعني، الله أعلم. ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله أخلف قال قل فقلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. ووجه إدخال الحديث هنا والفائدة التي تعنينا قول النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في الحديث، المرة الأولى: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. وهذا هو الشيء، يعني أن تفعل الخير ابتغاء وجه الله، النية يا شباب، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قاعد تأكل مع مراتك رحت حاطط لقمة في بقها، تنوي بذلك وجه الله، تثاب على ذلك. ثم قال مرة أخرى: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ماشي. يعني نتصدق للناس اللي في الشارع حتى لو مش واثقين فيهم وحصل كذا موقف، فيقينا عارفين انهم بيمثلوا. هو هنا المسألة مش كده، المسألة مش بيعرف انه بيمثل وبيروح يتصدق، بتقع الصدقة في يد من لا يستحق وهو مش عارف. ماشي. لكن هنا مدخل من مداخل الشيطان في الحتة اللي اخوك بيسأل عليها دي، انه الشيطان يجي له يقول له: ده ما يستحقش وده ما يستحق. طب هي بتعمل ايه بقى حضرتك؟ تلاقي نفسك في الاخر ما بتتصدقش. ماشي، ما بتديش اللي في الشارع، لكن بتتحرى وبتدي. انا ما بقولش اللي بعت السؤال كده يعني، انما ما يبقاش مدخل من داخل الشيطان انك تمنع الصدقات بالكليه. تلاقي نفسك عملت له: اصل ده ما يستحقش، اصل ده بيمثل، اصل انا ما اعرفوش. فعملت ايه؟ يبقى تروح تدور على اللي يستحقه بقى. ماشي. قالوا عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. هنا طبعا واضح، واضح وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب، باب الإخلاص، بقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم، والنية محلها القلب. لكن الحديث شبهة وإشكال، يعني ربما بعضهم استدل به جهلا منه هو. إنه تلاقيه يستدل على ترك بعض أعمال الخير بهذا الحديث، فتلاقي مثلا يحلق لحيته مثلا، أو هي تلبس حجاب مش ولا بد، وما هواش الحجاب الشرعي الذي يرضي الله عز وجل. وبعدين تيجي تقول له يا فلان اللحية مثلا لابد انك تعفي لحيتك او تترك لحيتك او كذا، او هي اعدلي حجابك، فيقوم يقول لك الحديث ده: ان الله تعالى لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم. وليس هذا قطعا، ليس هذا مرادا من الحديث قطعا، والا فاعفاء اللحية من امور الدين والحجاب الشرعي من امور الدين. خلاص، فهذا فهم خاطئ لهذا الحديث. خلاص، مش واجب بقى ان احنا نقعد نرد ونعمل. وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء، اي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. ماشي. في رواية زي ما اختكم بتقول كده، هي عموما رواية أخرى يعني: ولكن انظروا إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. وكويس كويس بقى، يعني الناس يا جماعة، دي فرصة كويسة إن أقول الكلام ده. الناس اللي بتكون معانا في الدرس مش لازم كله يبقى معانا على الشير، يعني زي ما اختكم عملت كده، اللي يعرف يبقى معاه نسخة أخرى حاططها، دي حاجة كويسة. ماشي، إن إحنا بنسميها في الإيه، نقابل النسخ. ماشي، نقابل النسخ، يعني نقابل النسخ، يبقى أنا بقرا من نسخة ومثلا معايا 3 4 5، كل واحد بيقرا من نسخة شكل، يقوموا لما يبقى في خلاف أو في زيادة أو في نقص أو كده ينبهونا في التعليقات. ماشي، فلن نعلم خيرا من مثل هذا. يبقى مش لازم كله يكون بيقرا من نفس النسخه اللي انا معايا او قاعد على الشير يعني. ماشي، طيب. طيب، من قاتل لتكون كلمات الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. يا جماعه، الجهاد من اعلى العبادات وذروه سنام الدين، و فيه يبذل المرء نفسه وماله، ومع ذلك قد يفعل ذلك ولا يكون له عند الله شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل قد يفعل ذلك ويكون أول من تسعر بهم النار، كما جاء في الحديث الذي تحفظونه جميعا. فكان من هؤلاء الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار مجاهد، مش كده؟ طب ليه؟ ليه؟ علشان النية، علشان النية. قال: كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاع وقد قيل اذهبوا به إلى النار عياذا بالله. فما بالكم بقى بما هو دون الجهاد من الأعمال: حفظك للقرآن، قيامك لليل، تعلمك للعلم الشرعي، بذلك من مالك لإخوانك، كل ده ممكن يدخله نية تدمره تدمره. عرفت يا جماعة خطر النية؟ من قاتل لتكون كلمات الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ما عادش يجاوب على حاجة حاجة، يعني هو قال له: الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، أي ذلك سبيل الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن السؤال، أو أجابه، لكن أعرض عن أفراد السؤال، يعني ما قالش: لا والله لمن يقاتل شجاعة ما هواش في سبيل الله، ما هواش، لا. وأجاب جوابا تقيس عليه كل شيء: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ماشي. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. يعني الشاهد من الحديث أن هذا المقتول الذي لم يقتل، الذي لم يقتل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. طيب ليه؟ لأنه كان حريصا، لأنه كان ينوي قتل صاحبه، وما منعه من القتل إلا أنه قتل، ولو لم يقتل لقتل، فدخل النار بنيته، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. ماشي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. الصلاة طبعا مش الصلاة. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. طبعا الشاهد من الحديث لا يخرجه إلا الصلاة، النية. وطبعا في الحديث: يا شباب، يا رجال، فضل صلاة المسجد، هتجيبوا منين الثواب ده بقى وانتوا في بيوتكم؟ ماشي. لم يخطو خطوة إلا كذا وكذا، هتجيبوا منين الثواب ده؟ ماشي. طيب، أنس بيسأل سؤال مهم، بيقول: مش اللي اتقتل ده هم المعصية ولم يفعلها؟ كأنه يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بمعصية ولم يفعلها كتبت له حسنة. كأنه يشير إلى هذا الحديث. هو بيقول: هو هم بمعصية ولم يفعلها. فالجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك أن في بعض روايات هذا الحديث الذي يشير إليه أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إنما تركها من جرائي. يبقى المقصود بالذي هم بالمعصية ولم يفعلها فتكتب له حسنة الذي هم بالمعصية ثم ذكر الله عز وجل فترك المعصية لله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك، مثال ذلك حديث أحد الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، الذين انطبقت عليهم الصخرة، لما قال فقال قال لما قالت له ابنة عمه: اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه، قال: فقمت عنها وهي أحب النساء إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. إنما لن يسوي الله عز وجل بين رجلين، أحدهما هم بالمعصية ثم ذكر الله عز وجل فتركها لله، وآخر هم بالمعصية ثم حيل بينه وبينها فلم يفعلها، وقلبه يتأسف أنه لم يفعل تلك المعصية. لا، ده غير ده، ده غير ده. ولذلك في الحديث يا شباب اللي كان معانا اللي قلنا من شوية: إنما الدنيا لأربعة نفر، كان منهم رجل لم يؤتيه الله مالا ولا علم. أهو ده أبأس أبأس الناس، أبأس الأربعة، يعني اللي ربنا ما ادالوش علم بس اداله مال، أهو اتمتع في الدنيا شوية، ده بقى لا معاه مال ولا معاه علم. ماشي. قال ايه: لو ان لي مثل ما لفلان عملت فيه مثل عمله، قال صلى الله عليه وسلم: فهو نيته فوزرهما سواء. فهمتوا يا شباب؟ فوزرهما سواء. ماشي. هذا اول الجواب. الجواب الثاني اللي هو اخوك بقى لسه كدوه عبد الله الاشقر، بيقول ايه؟ بيقول ان هذا مش بس نوى، لا، هو تلبس بالمقدمات، هو تلبس بالمقدمات. ماشي. ايه المقدمات هنا؟ القتال، مش كده؟ يعني القتال مقدمة القتل، هو تلبس اصلا بالمقدمات. واضح يا شباب؟ لكن على كل حال، ولو لم يتلبس لكن علم الله عز وجل من قلبه انه لولا كذا لفعل كذا، زي الحديث اللي هو: انما الدنيا لأربعة نفر اللي احنا قلناه من شوية ده. ماشي. هو ده راجل لم يتلبس بمقدمات، هو اصلا محوش فلوس لكن قال صلى الله عليه وسلم: فهو ونيته فوزره ما سواء. ماشي. يبقى يا جماعة يا شباب يا رجال، خليكم بقى معانا، نهتم بصلاة المسجد، نهتم بالأذكار بعد الصلاة، نقعد نقولها، الملائكة بتستغفر لها وتدعو لنا، ما يبقاش كأن واحد بيقرصك تجري بره المسجد على طول. اقعد يا عم قول أذكارك وانت قاعد، في ايه وراك ايه بره يعني أهم. ماشي طيب، نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.